نحن لدينا بضاعة ثمينة لا نجيد تسويقها. مسوقي من على المنابر وعلى الشاشات مسوقي فكرة عظمة الإسلام مسوقين فشلة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الإمام دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم صاحب الفضيلة؟ الله يفضل ونعم، الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وأحسن الله عليك. هل ينبغي على كل إنسان أن ينظر في قلبه صباحا مساء أم يخضع لما تخضع له قوانين الحياة؟ قوانين الحياة إذا ترك نفسه في تيار الحياة المتقلب لنسي قلبه ونسي نفسه ونسي كل شيء. لكنه من فضل الله علينا أنه يعيدنا إلى رحابه 5 مرات في اليوم على الأقل عشان يعالج الشحن ويعالج ضبط الوجهة. الله. وإلا ما قال يعني وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. كيف يكون مثابة ونحن لم نسكن عنده؟ المثابة هي الرجوع. فمصطلح المثابة أن أنت تتوجه إلى هذا المكان كل عدة ساعات كي تجدد العهد مع الله، ليس في كل جمعة مرة، لا، وإنما تجديد العهد. شوف نحن هذا الموضوع والله لو الإنسان كلم صاحبه مرتين في اليوم في الثالثة ما بيرد عليه. الله عز وجل يدعونا 5 مرات في اليوم لكي نقابله ونذهب إليه وهو يدعونا. وهو لا يريد منا شيئا، وهو الغني، وهو الذي يسمع ونحن نتكلم، ونحن الذي نحدد موعد اللقاء، ولا نقدم يعني مستندات للملائكة لحجز موعد، وإنما المسافة بين السماء والأرض. يا رب لبيك يا عبدي، في ما هذا الجحود وما هذا الكفران من العبد؟ يا ولدي القلب السليم لو صور لجعل الليل البهيم صباح المشرقة، والقلب السقيم والميت لو صور لأظلم معه النهار. سلم يا رب. ولذلك أظلمت الدنيا من حولنا لأن القلوب قد أظلمت. لو أضيئت القلوب بنور الإيمان الحقيقي لتلفظ اللسان بأحلى الكلام ونظرت يعني النظرة البريئة والنظيفة والكلمة البريئة والنظيفة والطرفة البريئة والنظيفة تصير الحياة مسمونة. لكن هذه الحياة المتدسية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يتدسى الإنسان في وهدات الحفر. فسبحان الله، أين إشراقات؟ لن ترى النور إلا إذا صعدت إلى ذرى المعالي، وذرى المعالي لا ترتفع مع ذوي القلوب السقيمة. ما ينفعش اللي عنده همة. سبحان الله، يعني هذا يعني سبحان الله، الأمة ما انتصرت وما صارت رقم واحد إلا لما ارتفعت همتها وصلحت قلوبها وسلمت. أما غير ذلك مع أنه بمنطق الدنيا، وده سؤال يعني نتعلم من فضلك كمصلح اجتماعي، إذا قارنا حياتنا بحياة الأمس عند الصحابة مثلا بمنطق الحياة نحن نعيش أفضل منهم، بيوت وأسانسيرات وسيارات ورفاهية ولباس وتكييفات، ولكن ضاقت علينا الدنيا. لماذا؟ لأننا لم نعد من الشاكرين. عندما لا يشكر العبد لا تزيد النعمة، ثم المرحلة الأخرى تزول. سلم يا رب. أيما نعمة لم يشكر العبد صاحب النعم رب العباد عليها زالت منه وقلما أن تعود مرة أخرى. يعني أدي سبأ وأدي عاد وأدي ثمود وأدي الفراعنة. يا أخي ما مثل الله، هو التاريخ في صفحة جديدة، هي صفحات متشابهة وإن تغيرت الأسماء. صحيح. وإنت هو يعني لما ربنا تكلم عن قارون، هو قارون، هي قوارين على مر التاريخ. تكلم عن فرعون، هو ده رمسيس الثاني، هو مثلا يعني هو ده فرعون. لا وكل الرجل في بيت فرعون والمرأة في بيتها فرعون والبنت في البيت فرعون والموظف في فرعون وكلهم فراعين. سبحان الله. هو يعني لو تولى ليه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. في قلبه روح جزار، غير نفسا أو فساد في الأرض، في قلبه روح جزار وكلنا أمامه شياه، لو استطاع أن يقتلنا لقتلنا. سلم يا رب. وبالتالي من احياها هي نفس القضيه لان عنده هذه النيه اي قلب سليم هذا القلب السليم الذي يريد ان كما حيا قلبه فيشكر الله على حياه قلبه بان يحيي الاخرين ويحافظ عليهم. ومن علامات القلب السليم او من صفات القلب السليم القوه ورباطه الجأش وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. كيف تكون رباطه الجأش؟ وهذا ما حدث مع أم الكليم أيضا. نعم. لولا أن ربطنا نعم. على قلبها كيف تكون رباطة الجأش؟ رباطة الجأش هي الثبات عند الأزمات والصبر عند الصدمة الأولى. هو مش الصبر عند الصدمة الأولى. أقول إيه لما هي مش هتقول إيه لسان حالك يقول. يعني إيه الصبر عند الصدمة الأولى؟ يعني أنا بلغت بخبر صادم. نعم. واحد عنده 7 أولاد وفجأة المدير استدعاه قال له يا فلان شكر الله لك على 20 سنة اللي اشتغلت معنا وانت عارف الظروف والأخبار والاقتصاد وبارك الله فيك مكافئة نهاية الخدمة إذا كان يعني ومع السلامة وشرفتنا 5 سنة دول. هو يشعر سقط في يده. لا هو المؤمن لا يسقط في يده. لا المؤمن يرى ويلمح وينظر إلى المنحة داخل المحنة. ما من محنة إلا وهي حامل في الشهر 9 بمنحة وننتظر ولادتها في الشهر 9 على قريبة وزن الولادة يعني. لا يدري أهلها متى تضع. هذا وعد ربي. هذا وعد ربي. سبحان ليه؟ الله ليه؟ ليس بمؤمن مستيقن الإيمان من يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. فإن البلاء ما بعده إلا الرخاء وإن النعمة ما بعدها إلا الابتلاء. أمر طبيعي. أنا اليوم صحيح البدن بكرة سقيم البدن. الله. وإن طال الابتلاء. وإن طال الابتلاء يا ابني شوف يطول الابتلاء لأن الله يحبه ويحب أن يسمع صوته. ولو قضى له حاجته من أول الأمر الإنسان نمرود متمرد خلاص ولا مستكبرا كأن لم يدعو ربه. فلما نجاهم إلى البر. هل يكون الابتلاء غضب من الله عز وجل؟ لا الابتلاء قد يكون رفع درجات وتكفير سيئات. وما يبتلى إلا صادق ولا يبتلى إلا مؤمن. وما يبتلى إلا يعني الولد الذي ولد كفيفا ولد ولد بأنه سبحان الله ناقص كلية طفل سبحان الله مولود عنده سكري وأمراض في حاجة في الدم. ما ذنبه إلا لأن الله يعد له أمرا. ليه؟ ألا يعلم من خلق؟ سبحانه. ولو شاء الله عز وجل لأغنى الناس جميعا ولكن لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. ما الذي يجعل العالم يقسم نفسه عالم أول وعالم ثاني؟ بخبة المال. هو يظن هكذا سبحان. يعني مثال في القرن 20 رصدت الأمم المتحدة 202 مليون قتيل. انظر الرقم 2 مليون رقم بشع في المسلمين ما بينه وبين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم. 2 مليون من 202 و200 مليون على أيدي غير المسلمين وما زالوا يصفون المسلمين بالإرهاب. فكيف تحكمون؟ وما تكرر أو ما تيجي مسلم يقول إحنا مش إرهابيين يا عم أنت متهم. ألا نحن لدينا بضاعة ثمينة لا نجيد تسويقها. مسوقي من على المنابر وعلى الشاشات مسوقي فكرة عظمة الإسلام مسوقين فشلة. يجب أن يشطبوا دول عالة على عالم الدعوة. عالة فكرية وعالة. لما عالم الدعوة يطلع يقول للناس هذا حرام وبعد سنتين هذا حلال. الله. ما هو نفس الشيء. نفس الشيء. طب أصدقك في الأولى أم أصدقك في الثانية؟ ما هي الفتوى تتغير. لا. بتغير الزمان والمكان. جميل. يستند عليها. يعني مثلا في علم الأصول يقولوا إيه؟ قاعدة المتوقع كالواقع. يعني أنا صليت المغرب المطر شديد والأرصاد تقول أن المطر سوف ينهمر أكثر والجليد ومثلا يعني أكثر بعد ساعة. فورا الإمام يصلي العشاء يجمع ويروح الناس. فالمتوقع كالواقع. تمام. طيب الواقع ده له إيه؟ الواقع له الإنسان والزمان والمكان والمقام. اللي ما يدركش الأربعة دول لا يفتي ولا يحكم يسكت. يقول يا ابني تعالى درست أصول الفقه. يقول لا بس هذا حلال وش الشجر هذا حلال هذا حلال. يا عمي الله يرضى عليه يقول عندنا هو جائز ومن أنتم حتى يكون عندكم عنده. أبو بكر لما سألوا الرجل وهو نزل من على المنبر ما الكلالة يا خليفة رسول الله قال هذه في القرآن يعني إن امرؤ هلك ليس له ولد. استعظم أبو بكر السؤال أقول فيها برأيي فإن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله منهما بريئان. الكلالة من لا ولد له ولا ولد وهذه الفتوى. نعم. لكن ده لازم يعمل المقدمة دي. الله صح. هو يا أمير المؤمنين عمر قرأت وفاكهة وأبا ما سمعتها في لغة العرب. الأب. فبحث عمر أين ابن عباس؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أجب الرجل. يحيلها للتخصص. مش أنا فاهم اللي أنت مش فاهم. أنا المفهمات الرقم واحد. أنا عارف كل حاجة في الدنيا. تعرف مش فرعون كذا ما أريكم إلا ما وما أهديك لا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا أنت شرذمة خاللون وإنهم لنا لغائبون. لا لا لا يعني يا مؤمن. هذا كيف يجد قلبه؟ لا قلب له. الله أكبر. قلب مرباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض قضية الفتن كالكوز مجخية. الكوز المخلوب. ومصدي. سنأتي على وصف رسول القلوب لكن في لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الربط على القلب أهل الكهف. نعم. بعد إذن حضرتك بس أفضل. هم تركوا الواقع مع الأمير دقيانوس وقت كان يذبح الشباب ويتهم المسلمين أم من يؤمن يعني فتركوا فربط الله على قلبهم. هل الربط على القلب نتيجة موقف في الحياة؟ شوف غضب لله مثلا. شوف طبعا. ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوق. تمام؟ لا خليهم يهملجوا كما يهم. مرة تانية هذا البيت بيت الرقص. ومن يضحك له زمن الغواني فإن لا تحركنا الدفوق. احنا لنا أصول لنا ثوابت لنا هوية. نعم. قصة قصصتها عليك وربما قصصتها في الدار الأخيرة في السبعينات. لا يقال إن راعيا لبعض القطيع غنم وجد شبل أسد فبحث عن أبيه عن أمه ما وجد فأخذه ورباه بين القطيع. طلع الأسد ده وكبر ونمى على أنه خروف ويقلد أصواته يماما وبدأ يأكل عشب وتغيرت طبيعته البيئة تطبع الإنسان ابن البيئة مخلوق ابن البيئة. شب عن الطوق هجم على القطيع أسد حقيقي فهرب كل القطيع وأولهم الأسد المخنث أو الأسد المتربي في مدارس اللغة ده. خلاص فجي قصده هو جي وراه الأسد جي وراه الأسد قال تعال يعني قصة رمزية أنت أسد مثلي قال لا أنا خروف تعال وجي على حافة البئر قال له انظر ماذا ترى قال أرى وجهك وماذا بجواره؟ قال وجهي هل من تشابه؟ قال سنوان سبحان الله. فقال لك زئير غير هذا الصوت المخنث الذي يخرج منه. فزار الأسد الحقيقي زئيره فقلده فاستعاد هويته. فيجب أن نستعيد هويتنا. يجب أن نعلم أننا أسود فوق هذه الأرض بهوية الشجاعة وهوية الربط على القلب. لأن سبحان الله العظيم لا نريد محمد ولدي أن احنا نكون كجن سليمان وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن وضحت الصورة ربط على القلب. بس بعد تجربة احنا النظام العالمي الجديد هو سليمان بعد أن مات. احنا عاملين أنه لسه عايش مش عايش هو ولد ميتا. النظام العالمي الجديد ولد ميتا لأنه مبتوت الصلة عن السماء. وأي حضارة تبت عن السماء ليست بحضارة ولا مدنية وإنما تتدسى في الأرض وتعيش في حفر المهانة. لكن لهم السطوة والسيطرة وهذا ما صنعوا أهل فتية الكهف يعني تركوا الواقع وذهبوا إلى الكهف اعتزلوا. لا صبر وده. نعم. نحن انسحبنا كما قلنا في حلقة ماضية من التاريخ كله حتى صرنا موضوعا للتاريخ وصرنا نقطة على خريطة الجغرافيا. نعم. نحن الذين صنعنا بأنفسنا هذا. نحن الذين صورنا لأنفسنا أن الآخر قوي إزاي؟ ازاي يبقى قوي وليس معه الله وانت ضعيف وانت معك الله؟ بس معية الله تقتضي تنفيذ لله في كونه سنن. نعم. فأين سنن الله؟ هذا الموقف ايضا كان ايام ام موسى عليه تمام السلام تمام يعني تمام. واصبح فؤاد ام موسى فارغة ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني قربت من عند الله عز وجل. بس بس عند ماذا؟ عند ماذا؟ ايوه يعني. عندما الغي الطبع وانفذ الشرع. الله. عندما الله. اعلم انني هنا يربط الله على قلوب. عندما اعلم انني الاسد الحقيقي الذي لم يتخرف او لم يتعرفش يتحيون بحيوانه هو هو ال ال ال ال ال ال ال الراس في القمه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. نعم. اضيفوا الى الله ورسوله العزه. اي عزه تلك؟ وانت لما يعني تسجد لله قمه العزه. ايوه. قمه في ايه؟ في انك عبد لمن يملك ملكوت السماوات والارض. انت لما تدخل على واحد وخايف منه ها وانه يصدر عليك قرارته قل وانت داخل يا ربي هذا خلق من خلقك قلبه وقراره بيدك فاجعل قلبه ملكا لك في قراره. بس تجد هذا الانسان يا الله يتغير. العز بن عبد السلام لما دخل على الصالح ايوب فنهره وكلمه كلامه كيف تنشر مصر هذه الحوانيت وهذه كذا فقالوا يا عز بن عبد السلام اما خفته وانت تكلمه؟ قال اراد الشيطان ان يعظمه امامي فلما استحضرت عظمه ربي في قلبي وجدته امامي كالفأر الصغير فكلمته هكذا. الله. نحتاج الى ملايين العز بن عبد السلام. الله يرضى عليك. وصيه من فضيلتكم لنا في انا اقول يعني استعز بمن لا يزول عزه ودعك أن تعتمد على من بين ليلة ما بين ليلة وضحاها يزول عزه فتجد نفسك ريشة في الهواء. الله. جميل. يعني تكون الحكمة اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ميت سلفا. نعم. الله يرضى عليك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيك بارك سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الامام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم. بارك الله فيك. رحمك الله. وفيك بارك. وحتى يضمن لقاء جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. رحمك الله.